صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني من أنواع الفدية، ومن أضرب الفدية ما هو على الترتيب، والأول على التأخير. يقوله ثلاثة أنواع: أحدها دم المدحة والقران، قال أبو الخطاب بنربط بس، فيجب الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج كما هو منطوق الآية، والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. سبق الكلام في هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب أمام الحجاج كلهم وهم يرونه ليرى ويعلم أنه غير صائم، ولذلك قالوا كان آخرها اليوم الثامن كان أولى. وسبعة: إذا رجع إلى أهله، يعني انتهى من أعمال الحج، سواء رجع أو لم يرجع، رجع إلى بلده وأهله أو إلى غيرها من البلدان، فإن صامها قبل ذلك أجزأه. يعني قبل، صام الثلاثة قبل الأيام الأخيرة قبل يوم النحر، أو صام السبعة قبل رجوعه إلى أهله بعد فراغه من المناسك، فإن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام التشريق، أيام منى، وإلا فالأصل أن أيام منى أيام أكل وشرب، حكمها حكم يوم النحر، ولم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، وعنه لا يصومها، يعني عن الإمام أحمد أن لا يصوم هذه الثلاثة الأيام لأنه نهي عن الصيام فيها، ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم، عشرة أيام لا يصوم الثلاث بأيام التشريق لثبوت النهي عن صيامها، لأنها أيام أكل وشرب وعليه دم، لأنه أخر الواجب عن وقته، ومنهم من يقول لا عليه شيء. وعنه: إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وليست بأشد من أيام رمضان إذا تركها، إذا ترك الصيام أو فاته شيء منه فليس عليه إلا القضاء. ولذلك في الصحيح، صحيح البخاري، لما قيل أن من أخر الصيام إلى رمضان آخر أطعم كل يوم مسكينا، كان الجواب أن الله جل وعلا لم يذكر إلا القضاء، فعدة من أيام أخر ما ذكر إطعام ولا غير. وإن تركه لغير عذر فعليه مع فعله دم، مع فعل صيام هذه الأيام عليه معه دم، لأنه تركها أو فرط فيها لغير عذر. ووجه القول بعدم الدم القياس على قضاء رمضان وليس فيه شيء. وقال أبو الخطاب شو اسمه محفوظ وما تحفظونه الكلوذاني، الكلوذاني نعم، إن أخر الهدي والصوم لعذر، إن أخر الهدي والصوم لعذر لم يلزمه إلا قضاؤه، وإن أخر الهدي يعني على القول الأول، وإن أخر الهدي لغير عذر فهل يلزمه دم آخر على روايتين. قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال، لا يلزم مع الصوم لا الدم عليه كونه فرط على حسب حكم هذه الأيام، إن تركها بالكلية لا شك أنه آثم، وإن تركها وقضاها وندم على التفريط لا شيء عليه. قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال. شو؟ من القائل؟ وقال وعندي من القائل؟ هو بالخطاب هو الإمام. قال وعندي أنه لا يلزمه دم بحال. والله لا ما عمرهم نقلوا عن الإمام أنه يقول عندي. ها؟ وعندي على خلاف العادة، وعندي أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال ولا يجب التتابع في الصيام، ولا يجب التتابع في الصيام. والصيام المطلوب الكفارات وغيرها منه ما يجب فيه التتابع كرمضان، كفارة القتل، كفارة اليمين على قراءة ابن مسعود، ومنه ما ترك، وهنا لا يلزم التتابع، ومنه ما يلزم منه التفريق فلا يتابع. ومثلوا له بما عندنا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة لرجعتهم، هذا تفريق، ما قال صام العشرة جميع، لكن من فرط فاتته وقضاها المتتابعة لا شيء عليه. أحسن الله إليك، هو لجأ إلى الصيام لأنه لم يجد الهدي، فكيف يلزمونه بالدم؟ هذا وجه من يقول أنه لا يلزمه ولا يلزمه مع الصوم دم بحال، ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى، لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء. يعني عجز عن الهدي فانتقل منه إلى الصيام ثم قدر على الإهداء، وجد من يقرضه سمي في وقتنا هذا الهدي عند عامة الناس أسهل من الصيام، لأن الناس يشق عليهم الصيام فينتقل إلى الصيام لعدم الهدي، فإذا وجد أدنى فرصة لوجود الهدي انتقل، لأن الصيام شاق على الناس، لكن لا يلزمه ذلك إلا أن يشاء. لكن لو صام يوم وبقيت البقية فوجد الهدي ينتقل إليه، هات القواعد. ها؟ قال وعندي أنه لا يلزمه مع الصائم إذا دم بحال. إيه؟ صاحب الإنصاف ذكر وعنه لا يلزمه دم بحال، اختاره أبو الخطاب كما قاله المصنف عنه، يعني أن هذا قول أبو الخطاب. لا ما هم ليست من جادة الأصحاب، ولا ينقل عن الإمام أحمد أنه يقال وعندي. لا ما هو أسلوب، هذا ليس بأسلوب المتقدمين، بعيد كل البعد أن يكون من كلام الإمام. يقول القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ هذا على ضربين، هذا بعد الشروع. يقول: من تلبس بعبادة شرع فيها ثم وجد قبل فراغها، يعني صام يوم أو يومين، هل له أن ينتقل أو لا ينتقل؟ أما قبل التلبس فالحكم يختلف. هذا على ضربين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف، فهذا لا يجب الانتقال منه بوجود الأصل، كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة، حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزم، لأن العبرة بالحال. لكن العلماء ينظرون إلى العبرة بالحال دون المآل، لأنه طيب الحال ما عنده شيء، والمآل بعد 10 أيام بيطلع الراتب، هذا قال يلزمه ولا ما يلزمه؟ ها؟ الراتب المضمون ما هو مثل كسب تجارة يجي ولا ما يجي، الراتب في آخر الشهر في يوم محدد سيأتي، هذا حكمه حكم الموجود. الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدن. طيب أنا سأل صام كم يوم؟ نقول عليك هدي وانتقل من الصيام إليه ولو في أثناء التلبس بالبدل كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة ولذلك قالوا تنتظر عام حول كامل ومن قال تنتظر أكثر وأعطوها مدة طويلة من السنين. ولكن يسر الشريعة ينفي مثل هذا. ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه إلا أن يشاء. وإن وجب ولم يشرع فهل يلزمه الانتقال إليه على روايتين؟ إشكال عن روايتين. وأطلقهما بالكافي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وفي شرح ابن المنجم والزركشي وغيرهم إحداهما لا يلزمه وهي المذهب. قال في القواعد الفقهية هذه المذهب انتهى وصححه في الهداية والمذهب وفي ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص. والرواية الثانية يلزمه كالمتيمم يجد الماء صححه في التصحيح والنظم والقاضي الموفق في شرح المناسك وجزم به في الإفادات وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز والخرق والمنذور والمنور والمنتخب لأنهم قالوا لا يلزمه الانتقال بعد الشروع. قال في التلخيص وبمن الخلاف على الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال فيه روايتان انتهى. قلت المذهب الاعتبار بالكفارات بحال الوجوب كما يأتي في كلامه في كفارة الظهار محررا. فعلى المذهب لا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك بخلاف كفارة الظهار واليمين وغيرهما. قاله في القواعد. أما إذا شرع بمباشرة البدل شرع في الصيام لا يلزمه الانتقال بأي حال. وإذا لم يشرع قدر على الأصل فهو الأقرب والأولى أنه يرجع إليه. وإما إلزامه بالأغلظ فأيهما أغلظ، الصيام ولا الدم؟ ها؟ تفاوت. شو؟ تفاوت أحوال الناس. حسب الشخص. أي أحوال الناس تتفاوت. واتفقوا على خطأ من أفتى الخليفة في كفارة الوطء في رمضان بالصيام، صيام شهرين، معللا بأنه لو أفتي بالعتق كان كل يوم يطع. أهم مشكلة. ها؟ العتق يسير عليه. عليه يسير جدا. النوع الثالث ما وين؟ الثاني المحصر. النوع الثاني المحصر يلزمه هدي، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. هل العشرة متتابعة أو متفرقة مثل دم المتعة والقران؟ متتابعة، لأنه يلزم عليها الإحلال. يقول لا تحل لين تروح لها الكسوم 7 أيام، لا، الأصل فيها التتابع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة واتفق معهم على أن يعتمر من قابل، جاء نزلت الآية وتردد الصحابة في نحر الهدي والحلق لأنهم يعتبرون هذا من الدنية وهم على الحق، كما صرح به عمر وغيره، قال نحن على الحق فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ ما نحل. وليس هذا من باب العصيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب الثبات على الحكم الشرعي والدين. ولكن ليس كل ما يثبت عليه يكون هو الحق، لأن القدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو اللي أبرم العقد. وإن كان في ظاهر الأمر أنه إن من أتاكم منا فلا تردونه ومن أتانا منكم نرد عليكم، ليس الدين بالرأي، الدين بالاتباع. ولذلك لما ترددوا في التحلل دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة فشكى إليها ما حصل، فقالت لا تكلم أحد، اخرج إليهم ونادي بالحلاق يحلق شعرك وانحر هديك ولا عليك منهم. لما فعل كادوا يقتتلون، من سرعة المبادرة. ما في ما فيش أقول ما في فرصة. هم ينتظرون ولكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه خلاص هذا الحكم. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن اثبت، ومع ذلك تأخر. هل هذا عصيان لإشارة النبي عليه الصلاة؟ لا. وبعض الغلاة المتصوفة يرون مثل هذا أنه يجوز مخالفة الأمر للاحترام والتقدير، تخالف الأمر، ويبنون على ذلك مشروعية المولد. نعم، نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو فيه، ولكن يفعلونه من باب الاحترام والتقدير، ويصلون بدعواهم هذه إلى حد الشرك الأكبر. يقولون نعظم الرسول، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. من له كلام مع مثل هذا؟ هنا صلى لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وصل جاء النبي عليه الصلاة والسلام تبوك وصلى وراءه، ها وفاته ركعة. النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنة بالوطئ. إيه قالوا مستحيل أن يكون 1400 من الصحابة كلهم أهدوا، الذي معه هادي حل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي ليس معه هادي لا يلزمه، لأنه ما عرف أنهم تطلبوه من بعد. هي بدل بس لها ما ذكرت. ها؟ الشرح يجد الهدي 12 أيام ثم حل قياسا على هدي التمتع. إيه من باب القياس. وليس له التحلل قبل ذلك، وفيه اختلاف نذكره في باب الإحصار إن شاء الله. إن شاء الله. النوع الثالث فدية الوطئ تجب به بدنة. كما تقدم، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع كدم المتعة لقضاء الصحابة رضي الله عنهم به. الصحابة قضوا بمن وطئ ولم يجد بدنه أن يصوم. قول فدية الوطئ تجب به بدنه قبل الوقوف، مبطل للحج عليه بدنه وبعده. قول ابن والخلاف بين فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول، الأصل أنه بدنه. بعضهم قال ما دام لا يلزمه الحج كله ولا لماذا لا تكون شاة، وهذا تقدم. الآن الهدي الواجب شاة وهنا بدنه، فقياس الشاة على 10 أيام، الشاة هي سبع البدنه. هو الذي لا يجد بدنه لا ينتقل إلى صيام، إن كان يجد بقرة أو سبع من الغنم يأتي سم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا قال القاضي إذا لم يجد البدنة أخرج بقرة، لأن يعني كلامهم الأول في أصل المسألة أن البدنة متعينة، فإن لم يجدها صام. كلام القاضي إن لم يجد البدنة أخرج بقرة لأنها في حكمها عن سبع، فإن لم يجد فسبعا من الغنم لأنها في حكم البدنة وبدل منها، فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعاما، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. البدنة كم في وقتنا هذا؟ 3000. ما الحد، لكن أقل ما يباع من البدنة الكبار ها تصل 7 ملايين بعد هين. لا الكلام على الواحد اللي بيبي يهدي هو بينظر إلى أفضل ما في السوق ها، لا موجود بالسوق رخيص رخيص، تصير كلام تصير كبيرة وهرمة الله المستعان. يمكن يجد بالفين، يمكن يجد ألفين بالفين. المقصود إذا قومت بألفين مثلا وشراء بالألفين أو شراء طعام، اشترى طعاما بألفين كم صاع؟ الألفين سبع تم 200 صاع على 10 والمئتين 800 مد، يبي الصوم 800 يوم. ها شو جزاء الصيد؟ هي بيصوم 800 يوم على كلامه، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. وظاهر كلام الخرقي في أنه مخير في هذه الخمسة، فبأيها كفر أجزاء بدنة والبقرة سبع الشياه الطعام والصيام. كظاهر كلام الخرقي أنه في أنه مخير الخرقي أنه مخير فيها في هذه الخمسة، فبأيها كفر أجزاءه. ويجب بالوطء في الفرج بدنة إن كان في الحج، وشاة إن كان في العمرة، ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة لأنها مكلفة، ويجب عليها في الحج ما يجب على الرجل، ويلزمها ما يلزمه إلا ما استثني فيما تقدم إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن قد تكره المرأة في أول الأمر ثم بعد ذلك تتلذذ، تكره على الجماع في أول الأمر ثم تشارك الرجل، فهل تعتبر مكرهة أو تنتقل من الإكراه إلى المطاوعة؟ لأن المرأة يتصور إكراهها بخلاف الرجل، لأن الرجل إذا أكره لم ينتشر، المرأة ما بيد حيلة. الله جل وعلا يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله غفور رحيم. ها؟ بعد إكراهن غفور رحيم. قالوا أنا كملت، قال هو أنا كملت. ها؟ المقصود أنها ما دامت مكرها لما هذه المغفرة؟ هل هي للمكره أو للمكره؟ المكره ما عليه ذنب علشان يغفر له. ها؟ شو؟ لا هي مكرهة وأكرهت على الزنا، هذا ليس في ابتداء الفعل. ها؟ في مبتدا الفعل المغفرة. المغفرة هذه لما تجده من اللذة بعد الإكراه، ولا المفترض أن المكره ما يتلذذ؟ لأنه إذا تلذذ دخل في المطاوعة، ومثله ما معنا. إيه لا يلزم، إذا تلذذت ما تصير مكرهة. نعم. يكره على المضايق القراءة. من يجبر على القراءة على بعد الزنا؟ كيف يحصل؟ شلون يقرأ؟ من يقرأ على الزنا عشان إذا تابت الله؟ رجل ولا امرأة؟ ذكر ولا أنثى؟ الأنثى تكره وليس عليها شيء. شو؟ اللي يكرهها يعني ما ولا تكرهوا. هذه الآية نزلت في حق من عنده إمام ويكرهن على الزنا ويأخذ عليهن أجرا، فهي إذا أكرهت ما عليها شيء، لأنه يتصور إكراه المرأة، وأما الرجل لا يتصور إكراهه، وإن كان إذا أكره بأمور لا يطيقها والمكره يستطيع التنفيذ فله وجه. ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة، وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها. ترى أبو حيان يقول فإن الله أن بعد إكراهن غفور رحيم لهم للمكرهين، لأن هي ما عليها ذنب، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا يفتح باب للإكراه على مصراعيه، يصير غفور رحيم. ها؟ والله بعد قال حتى النسك ما عليه ما دامت مكرهة ما يلزم. اسمع، وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها، وقيل يلزمها كفارة يتحملها الزوج المكره منها، لأنه يترتب على إكراهه، يعني يلزمه ما يترتب على فعله، وهذا من فعله وله وجه. وقالوا هو جماع واحد فليس فيه إلا كفارة واحدة على الزوج فقط. في درس سابق، ها؟ في درس سابق تكلمنا عن نفقة حجها من قابل وأن يتحملها المكره. إيه؟ إيه نعم. فدل على أن المكره يفسد صومه، أي يفسد جسمه. وقالت إذا قالت ما لي ذنب ملجأة، فما الذي يلزمني بحج ثاني؟ لما نجيب الروضة عندنا بقى الغرفة، بس مو بالحين، ما يمدينا للدرس القادم، وتشوف أنواع الإكراه ومنه ما هو إلجاء. الآن يعتبرون ويفتون بأن من هددت بالطلاق مكره، والأثر المترتب عليه، لكن هناك تهديدات لا قيمة لها ولا أثر، أما فعلت كذا ما تطلعين المطعم ولا الكافي ولا شيء، ثم تقول أنا مكره ملزمة لازم أطلع، هذا لا عقل ولا ناقل يسمى إكراه. وإن كان في عرف الناس اليوم الأمور تغيرت والكماليات صارت ضروريات، وعند الناس تغيرت الأمور والأمزجة. شو يقول؟ وقال في الروضة المكره يفسد صومها ولا يلزمها كفارة ولا يفسد حجها وعليها بدنا، عليها يتحملها، هو تحملها المكره. قال ولا يفسد الحج النص. اي شو هذا الذي قلناه في مسألة إكراه الأمة، ثم فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. إذا فعلت صعب لا التلذذ لا بد منه في أثناء العمل. دين على شيء ها الثالث الله يسلمك.